الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا الدرس هو الموفي 170 من دروس الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء. الناس في الولاء والبراء على 3 أقسام: القسم الأول من يحب محبة خالصة، لا معاداة معها، وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه تجب محبته أعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. وصحابته الكرام خصوصا الخلفاء الراشدون وبقية العشرة، ثم زوجاته أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبون والمهاجرون والأنصار. وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة وغيرهم، هؤلاء الذين يحبون محبة خالصة لا معاداة معها. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا يبغض الصحابة وسلف هذه الأمة، إلا من في قلبه ولا يبغض الصحابة وسلف هذه الأمة من في قلبه إيمان، وإنما يبغضهم أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام كالرافضة والخوارج، نسأل الله العافية. القسم الثاني من يبغض ويعادى بغضا ومعاداة خالصين، لا محبة ولا موالاة معها، وهم الكفار الخلص من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين. والملحدين على اختلاف أجناسهم، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى عائبا على بني إسرائيل: رحمك الله، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا أولياءه ولكن أكثرهم فاسقون. القسم الثالث، إذن القسم الأول الذي يحب فيه أعلى المراتب، هؤلاء في أسوأ المراتب. القسم الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه، فيجتمع فيها المحبة والمعاداة، وهم عصاة المؤمنين يحبون لما فيهم من الإيمان ويبغضون لما فيهم من المعصية أو البدعة. لما فيهم من المعصية والبدعة التي هي دون الكفر والشرك، ولهذا تجد أنك تحب فلانا أكثر من فلان وتبغض فلانا أشد بغضا من فلان لاختلاف مراتبهم في الطاعة والمعصية. ويبغضون لما فيه من المعصية أو البدعة التي هي دون الكفر والشرك، ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم، فلا يجوز السكوت على معاصيهم بل ينكر عليهم، ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وتقدم عليه وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم. أو بدعهم ويتوبوا من سيئاتهم، لكن لا يبغضون بغضا خالصا ويتبرأ منهم، ويوالون حبا وموالاة خالصين كما تقوله المرجئة. نعم، ولا يحبون ويوالون حبا وموالاة مخلصين، نعم، وموالاة خالصين كما تقوله المرجئة، بل يعتدل في شأنهم على ما ذكرنا كما هو مذهب أهل السنة. والحب في الله والبغض في الله أوثق عور الإيمان. والمرء مع من أحب يوم القيامة كما في الحديث. وقد تغير الوضع وصار غالب الناس موالاة الناس ومعاداتهم لأجل الدنيا. فمن كان عنده مطمع من مطامع الدنيا والو، وإن كان عدوا لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولدين المسلمين. ومن لم يكن عنده مطمع من مطامع الدنيا عادوه ولو كان وليا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أدنى سبب، وضايقوه واحتقروه. يعني يصبح عندهم الميزة هي المطامع الدنيوية دون نظر إلى هذا الرجل هل يستحق أن يحب أو يستحق أن يبغض، ما نظرهم إلا إلى مصالحهم ومطامعهم الدنيوية. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. رواه ابن جرير. وعن أبي هريرة نعم: إنما تنال ولاية الله بذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجي ما يجدي عندي يجي وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. الحديث رواه البخاري. يعني أن هذا جزء من الحديث. وأشد الناس محاربة وأشد الناس محاربة لله من عادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسبهم وتنقصهم. وقد قال الله عز وجل: وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فيوشك أن يأخذه. أخرجه الترمذي وغيره. وقد صارت معاداة الصحابة يسبهم دينا وعقيدة عند بعض الطوائف الضالة كالرافضة من الشيعة. نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه، ونسأله العفو والعافية.